الله عليك ورحمة الله. قرأت في أحد الصحف اليوم بأن السلطات الكويتية قامت نعم قامت باعتقال 3 أشخاص بتهمة تسوية بعض القبور في إحدى الجبانات أو إحدى القبور في الكويت، فما تعليقك على هذا الموضوع؟ بتهمة ماذا؟